كأنه يصمت في خالد، يعني يقول أنا نفذت كلامي رغم أنفك. فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، يعني رجع النبي أيد خالد بن الوليد. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ يا رسول بدأ يدافع عن خالد بن الوليد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم، مثلكم يا رعية ومثل الأمراء الذين أمروا عليكم كمثل رجل استرعى إبلا، يعني شبه الأمير براعي الإبل والرعية بالإبل أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها، يعني رعى الإبل ثم جاء وقت السقيا فأوردها حوضا أي كتشرب، فشرعت فيه فشربت صفه، يعني شربت الوجه الطيب، وتركت كدره، يعني تركت الماء الذي في القاع، فصفوه لكم وكدره عليهم، يعني إن قدر الله على الأمراء شيء أنتم سلمتم، وإن حصل غنيمة أنتم أخذتم الغنيمة، يعني الخير لكم والشر للأمراء، هذا هو المعنى. وكثيرا ما يكون المسؤول عن قوم يتعرض لمخاطر والذين تحت يديه سالمون، الذين تحت يديه سالمون، فإن أصاب هذا الأمير خيرا أخذ من الخير، وإن أصابه شرا عزل وبقوا هم. فهذا قول الرسول شربتم صفوه وتركتم كدره أو كدره، فصفوا لكم وكدره عليهم، يعني الخير الذي يأتي من وراء انتصار الأمير لكم، والشر الذي يحل بالأمير أو يعاتب عليه الأمير أنتم سالمون منه. يعني اعتبر الرسول سيكون للإمام للأمير الذي ولاه، وأنتم ستأخذون حقوقكم مستوفاه. فهذا مثل تفسير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفه لكم وكدره عليهم. قال الشارح قتل رجل من حمر، هذه القضية جرت في غزوة مؤتة كما سنة 8 كما بينته الرواية التي بعد هذه. وهذا الحديث قد استشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب، فكيف منعه إياه؟ جاب عنه بوجهين، أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلق ألسنتهما في خالد بن الوليد وانتهك حرمة الوالي ومن ولاه. الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء. وهنا وجه آخر، أن يكون الرجل استطال في أرض خالد فمنع لذلك هو الأقوى، والله أعلم. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النبي عن عوف بن مالك قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن، الذين جاءوا من اليمن يمدون المسلمين للقتال، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو غير أنه قال في هذا الحديث قال عوف، فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.